سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا تموت، والإنس والجن يموتون. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وتحول عافيتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا كله، وما أنت أعلم به منا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا خطايانا وعمدنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين. اللهم نور عليهم قبورهم، اللهم نور عليهم قبورهم، واغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اغسلهم من خطاياهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم ارفع البأساء والضراء عن المتضررين يا رب العالمين. اللهم الطف بإخواننا في فلسطين، اللهم اكتب نصرهم واجبر، اللهم اكتب نصرهم واجبر كسرهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد وأن تجعلها آمنة مطمئنة مباركة. اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين. اللهم اجعلها منارا للسلم والإسلام والأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم وعم بالخير بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى يا سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك أن تجعل في أعمالهما الخير والبركة والنفع والسداد في الدين والدنيا والعاجل والآجل للعباد والبلاد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الحمد السرمد، الحمد الذي لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأبد، كما ينبغي لك أن تحمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.